قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: إذا تعارض القان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاصة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن ولم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الموضوع وهو التعارض بين الأدلة، وعادة الأصوليين أنهم يجعلونه في الأخير بعد ذكر جميع الأدلة، لأن هناك الإجماع والقياس لم يذكر، وهناك بعض المباحث كذلك تتعلق بالسنة كذلك لم تذكر، فكان الأولى أن يؤخر، ولكن لا مانع من يعني فرضها في هذا الوقت أو في هذا المكان. فهذا أول أمر. الأمر الثاني أنه لابد أن نعلم أنه لا يوجد تعارض بين الأدلة وبين النصوص الشرعية على الحقيقة، أن لا يمكن أن يوجد تعارض، لأن الذي وضع هذه الشريعة هو الله عز وجل، وهو الحكيم العليم الخبير، ولا يمكن أن يوجد فيها أي تعارض. ولكن إذا وجد التعارض فهو عند هذا العالم إما لنقص في العلم أو لعدم الفهم لأمر معين أو قصور في التدبر، فهو إما يكون نقص في العلم أو خلل في الفهم أو قصور في التدبر الأدلة، ولكن كما قلنا الأصل أنه لا يوجد تعارض، فإن وجد فهو عند المجتهد فيما يعني يراه هو وجد أو ظهر له أن هناك تعارض، فهو ولذلك دائما يقول ويعبر العلماء ظاهره التعارض، ما يقول لك أنه تعارض، لأن حقيقة لا يكون التعبير ظاهره التعارض فيما ظهر له من خلال، فقد يكون هناك خفى عليه بعض الأدلة التي قد تحل هذا التعارض. ثم بعد ذلك بالنسبة للتعارض بين الأدلة، التعارض تعريفه في اللغة من العرض وهو الناحية بضم العين وهو الناحية أو الجهة، وأما معناه اصطلاحا فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. مثلا يمكن يكون واحد من الأدلة يفيد الجواز والآخر يفيد التحريم، وهي في مسألة واحدة، وبناء على ذلك العلماء جعلوا طرق لدفع هذا التعارض، وضعوا الطرق من خلال أيضا علم أصول الفقه، ومن خلال وهذا من فوائد علم أصول الفقه أننا نفهم النصوص ونعرف ما هو كيف ندفع هذا التعارض، ونفهم أن هذا النص في هذا الاتجاه وهذا النص مثلا يعمل في هذا الاتجاه. فذكر العلماء أن حالات التعارض لا تخلو من أربعة حالات. الحالة الأولى أن يكون التعارض بين دليلين عامين، الحالة الثانية أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، الحالة الثالثة أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، الحالة الرابعة أن يكون بين دليلين كل منهما بين دليلين كل منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، يعني كل واحد منهم في عموم في اتجاه وخاص من وجه آخر، وهذا سيأتي التمثيل عليه بإذن الله. فنبدأ أولا بالحالة الأولى، حالات إذن التعارض من النصوص. نبدأ بالحالة الأولى وكيف نجمع هذا التعارض. الحالة الأولى كما قلنا أن يكون التعارض بين نصين عامين. فلكي نجمع التعارض بينهما أولا هل ننظر إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فيجمع بينهما بحيث كل منهما على حال لا يناقض الآخر، والجمع أولى. أول ما يبدأ في حالات التعارض أن نحاول نجمع بين النصوص ولا نذهب إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فنحاول نعمل بكلا الدليلين. ومن ذلك على سبيل المثال من الأمثلة قول الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقول في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت. فالعلماء جمعوا بين هاتين ظاهرهما التعارض. هنا قال الله عز وجل وأثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي الدليل الثاني وفي الآية الأخرى قال إنك لا تهدي نفى عنه الهداية. فكيف نجمع بين ذلك؟ جمع العلماء بين هذا الأمر، قالوا بالنسبة للآية الأولى يقصد بها هداية الدلالة والإرشاد والتعليم، هذا هو المقصود، فهداية الدلالة والإرشاد والتعليم والتبيين. وأما الآية الثانية فيراد بها هداية التوفيق للعمل بما أمر به، وهذه بيد الله لا يملكها أي شخص. هداية التوفيق هذه بيد الله لا يملكها لا رسول ولا غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال على ذلك. كذلك من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإهاب يطهر بالدباغة. الدليل الثاني لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر، هنا نفع من الانتفاع، فهذا يدل على أنه يعني يفهم منه أن الدباغة لا تعمل في الإهاب في الجلد ولا تفيد طهارته. فبناء على ذلك العلماء وجدوا أن هناك يظهر من ذلك التعارض، دفعوا هذا الأمر لأن الإهاب اسم لما لم يدبغ، يعني في الحديث الثاني لا تنتفعوا من الميتة في الإهاب، قالوا هذا معناه في اللغة أن الإهاب قبل الدباغ لكنه بعد الدباغ يسمى لا يسمى إهابا، ولكن بعد ذلك يجوز يسمى مثلا شن أو قربة فيجوز استعماله. فالشاهد أنهم جمعوا بين النصين أنه يجوز استعماله بعد الدباغ ولا يجوز استعماله قبل الدباغ، وهذا هو يعني نصين كلاهما عامين. هذا مثال على الحالة الأولى. الحالة الثانية أو عفوا في الحالة الأولى هذا هو طريقة الجمع الأولى وهو الجمع بين النصوص. إذا ما استطعنا أن نجمع بينهما فننظر هل أحد الدليلين متأخر عن الآخر، مثلا أن هذا الدليل نعرف أنه نزل في مكة والدليل الثاني نزل في المدينة، أو هذا نزل في سنة ثانية من الهجرة والحديث الآخر أو الآية الأخرى نزل في السنة الرابعة من الهجرة، فهنا نجعل الأخير ناسخ للأول. وهذا العلماء ضربوا له مثالا مثل قول الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، أن الصيام في بداية الأمر كان على التخير بين الصيام والإطعام، ثم بعد ذلك نزلت جاءت الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولم تجعل هناك خيار فأوجبت على المستطيع الصيام. فهنا نقول إيش؟ إذا نحكم بالنسخ إذا تبين لنا التغيير. إذا هذه الطريقة الثانية طرق الجمع بين أو دفع التعارض، الأولى الجمع، الثانية النسخ، إذا عرفنا التاريخ. الثالثة، الطريقة الثالثة، إذا لم نعرف التاريخ ففي هذه الحالة قالوا نتوقف حتى يظهر مرجح لأحدهما على الآخر، يتم التوقف حتى يظهر ما يرجح ذلك. وطرق الترجيح يعني كما ذكر العلماء، الترجيح يكون بدليل. طرق الترجيح كثيرة، منها على سبيل المثال يعني المثل أو في السند، يعني ممكن نرجح سند على سند لقوته أو لكون رواته أكثر، يعني رواه أكثر عدد أكثر من الصحابة أو من الرواة، وممكن نثبت هذا الأمر. ممكن يكون أن الراوي أثبت من حيث مثلا أو الحادثة حصلت له، فهنا يقدم كلام الراوي على غيره، ونحو هذا من الأمور. من الأمثلة التي ذكرها العلماء في هذا الباب مثاله حديث من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يتوضأ من مس الذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك. فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض. الأول قال من مس ذكره فليتوضأ، معنى ذلك أنه يوجب الوضوء وأن مس الذكر ناقض من نواقض. الثاني يدل على أنه غير ناقض. العلماء جمعوا بين هذين الحديثين بعدة طرق في الحقيقة. بعضهم قال نحمل الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن هذا الحديث الثاني يدل على عدم الوجوب وذاك يدل على الاستحباب، كأن الثاني صارف للوجوب من الأول. فبعضهم ذهب إلى هذا، وبعضهم قال، بعض العلماء قالوا إن كان مسه بشهوة فإنه يكون ناقضا، وإن مسه بغير شهوة لا يكون ناقضا للوضوء. فالحاصل هذه حقيقة طرق جمع التي ذكرناها، هذه من طرق الجمع التي تدخل في الطريقة الأولى في هذا الحديث. لكن بعض العلماء لا رجح، وبعضهم رجح الأول قالوا لأنه أحوط، الأول اللي هو إيش أن يجب الوضوء وقالوا هذا أحوط، وقالوا لأنه ناقل عن البراءة الأصلية، يعني البراءة الأصلية أنه لا ينقض الوضوء إلا بدليل، فهذا جاء دليل فنحن نعمل به. فعلى كل حال يعني هذه المسألة كما قلنا أنه هناك من جنح فيها من جنح يعني سبيل الجمع اللي هي الطريقة الأولى، وهناك من جنح إلى سبيل الترجيح. فإذا ما وجدنا أسباب للترجيح فإن مثل ما ذكرنا يتم التوقف في هذا الحالة. إلى هذا الحالة الأولى اللي هي إذا وجد نصين عامين. طيب الحالة الثانية إذا وجد دليلين خاصين، فهنا لدفع التعارض طرق ثلاثة. الجمع نفس ما قلنا في الحالة الأولى، وضربوا مثال على ذلك أنه في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم العيد بمكة، وحديث ابن عمر نص على أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني بعد المطاف وسعى يوم العيد وذهب إلى منى لكي يمكث فيها أيام منى. فبعض العلماء وفقوا وجمعوا وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الصلاة، أدركته الصلاة في مكة فصلى، ثم لما رجع إلى منى صلى بها الظهر لما رأى أصحابه فصلى بهم مرة أخرى. بعضهم جمع هذا الجمع وهذا فيما يتعلق بهذه المسألة. أيضا الطريقة الثانية كذلك نقول النسخ مثل ما قلنا في الحالة الأولى، إذا علم التاريخ فإننا نتجه إلى النسخ إذا علم تاريخ أحدهما متأخر عن الثاني. ويعني من الأمثلة التي ضربت في ذلك مثل قول الله عز وجل: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك إلى آخر الآية، مع قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالعلماء قالوا إن الثانية ناسخة للأولى، فحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من نساء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه. فقالوا أن الآية الثانية نسخت هذا الجزء من الآية الأولى، وهذا طبعا أحد الأقوال في المسألة، وإذا المسألة فيها يعني خلاف. الطريق الثالث من طريق دفع التعارض، إذا ما عرفنا التاريخ فنلجأ إلى الترجيح، فنلجأ إلى الترجيح. ومن الترجيح ما جاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ميمونة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ليس محرم، أقصد حلال ليس محرم. وجاء في حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فالعلماء رجحوا، سلكوا مسلك الترجيح هنا، رجحوا كلام ميمونة، لأن ميمونة تحدث عن نفسها مثل ما قلنا قبل قليل، قالوا صاحب القصة أدرى بنفسه من غيره. وأيضا قالوا أن حديث ميمونة يؤيده حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وقال أبو رافع: كنت الرسول بينهما، إن كان بينهما. فأيضا أبو رافع كونه هو الرسول أولى بقبول قوله من ابن عباس رضي الله عنه. ثم أيضا رجحوا قالوا سأيضا من أسباب الترجيح أن كان في ذلك الوقت ميمونة وأبا رافع بالغين، وكان ابن عباس لم يبلغ، فقال هذا أيضا من الترجيحات. فإن لم يوجد الطريقة الرابعة، إذا لم يوجد مرجح يتوقف حتى يعني يوجد له، حتى نجد له مرجح. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما عام، أحد الدليلين الذي ظاهرهما التعارض عام والآخر خاص، ففي هذه الحالة يحمل العام على الخاص، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذه الآية دلت على وجوب القطع سواء كان المسروق قليلا أو كثيرا. وجاء الحديث الآخر أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، طبعا ربع دينار ذهبي فصاعدا، فحدد أنه لا يكون قطع إلا أن يكون يبلغ النصاب السرقة، ونصاب السرقة ربع دينار فصاعدا. فقالوا هذا الحديث مخصص للآية، فإذا لا يتم قطع إلا من سرق ربع دينار فصاعدا. وهذا واضح بالنسبة للحالة الثالثة، ليس لها إلا طريقة واحدة، إذا وجد عام وخاص فيحمل العام على الخاص. الحالة الرابعة أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، فيجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إذا وجد الدليل على ذلك. مثاله نضرب مثال على ذلك، قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية بيّنت عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام عام بخصوص المرأة أي كانت حال هذه المرأة. جاءت الآية الأخرى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية خاصة بالحمل عامة في المتوفى عنها وغيرها، يعني الأولى عامة في الحامل وغيرها، خاصة بالمتوفى عنها. الثانية كانت تتكلم عن عدة الحمل وعدة عدة الوفاة وعدة الطلاق، هي عامة من هذه الحيثية لكنها خاصة بالحامل من النساء. فقال العلماء بهذه الحالة يخصص عموم الأولى بالثانية، فتخرج الحامل من عموم الأولى، فمعنى أن الحامل إذا أيضا إيش عدته حتى في الوفاة الوضع إذا وضعت، وتكون عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم يعني كانت عدة طلاق أو غير ذلك. ودل إحنا قلنا بدليل دل على هذا الأمر أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال بليال، فأبتاه النبي أن تتزوج. هذا إذا وجد كما قلنا الدليل على ذلك. فإذا لم يدل دليل على تخصيص أحدهما بالآخر فإنه يعمل بالراجح. وهذا مثل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام في أي وقت. والحديث الآخر: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص بتحية المسجد لكنه عام في الوقت، الثاني خاص في الوقت وعام في الصلاة أي صلاة. فهنا العلماء أخذوا رجحوا بأن يخصص عموم الثاني بالأول، فقالوا تجوز تحية المسجد في هذه الأوقات التي جاء في النهي فيها لأنها من ذوات الأسباب، فعملوا بالترجيح هنا، رجحوا ذلك، إن قالوا أن هذه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقالوا إن النهي في صلاة التطوع المطلق، أما صلوات ذوات الأسباب فلا تدخل في النهي. وإذا لم يقم دليل، نقدر نقول طريقة ثالثة للحالة الرابعة، إذا لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما في الثاني، قالوا يجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصور هذه يتعارضون فيه. يعني لو ضد مثل الحديث السابق نضرب كمثال إن ما وجدنا مرجح، فعندنا من دخل المسجد في غير هذين الوقتين يصلي تحية المسجد ولا يصليها في هذين الوقتين حتى يعني نجد المرجح. وبهذا يكون قد انتهينا من ما يتعلق بباب التعارض في الحالات الأربع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وأجمع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشر مذموم بعصمة هذه الأمة. نعم. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف إلى الدليل الثالث، الأدلة كما ذكرنا في الدرس الأول أنها العلماء قسموها إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها. ذكر المؤلف القرآن، ذكر السنة، وإن كان هناك مباحث من السنة سيذكرها بعد قليل، ولكن كما قلنا هذا هو الترتيب الذي سار عليه المؤلف رحمه الله. فالدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها هو الإجماع بعد الكتاب والسنة. والإجماع في اللغة، في لغة العرب، العزم والاتفاق. العزم يقول أجمع على كذا أي عزم عليه، ويقال أجمعوا على كذا أي اتفقوا على كذا. وأما معناه أو تعريفه اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات، منها اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، وعرف الشيخ ابن عثيمين بأنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فاجتماع هذه الأمة اتفاق مجتهدي هذه الأمة أو اتفاق علماء العصر، فهذا طبعا يخرج غير العلماء، غير معتد به، ما يعتد باتفاق أو برأي غير العلماء الراسخين. وقوله اتفاق أيضا يخرج إذا حصل خلاف من أحد العلماء الراسخين فإنه لا يعتد به. وبعض العلماء في هذا الجانب يرى بعض العلماء أن خلاف الظاهرية أنه لا يعتد به، هل خلاف الظاهرية يعتد به أو لا؟ بعضهم يرى أنه لا يعتد به، ومنهم النووي وغيره. وذهب فريق آخر إلى أنهم علماء وإن كان عندهم بعض المخالفات في بعض القضايا وبعض الأصول، فمثلا عدم قولهم بالقياس، لكنهم علماء يأخذون بالكتاب والسنة. وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين، قال أن الظاهرية يعتد بهم وأن خلافهم يخرم الإجماع. قال لأن مذهب الظاهرية صحيح وإن كان لديهم خطأ، لكن خطأهم لا يوجب رد قولهم، لأن هناك أيضا علماء لهم أخطاء في بعض الأمور وفي بعض القضايا، ومع ذلك يعتد بخلافهم. فإذا هذا ما يتعلق بالاتفاق. وأيضا كما قلنا علماء العصر أو مجتهدي هذه الأمة، ويخرج طبعا كما قلنا غير العلماء، يخرج العوام، يخرج المقلدين. المقلد لا يدخل في لا يعتد بخلافه ولا يعني بموافقته. وكذلك غير علماء الشريعة لا يعتد بهم، يعني كل فن هم يتحدثون عن فنهم. ما يأتينا مثلا شخص نحوي أو لغوي وندخله معنا، لا، أو شخص اقتصادي قد نستفيد منه في بعض المسائل المعاملات المالية ونحو ذلك، لكنه ليس فقيها فلا يعتد به. قال على حكم الحادثة أو على حكم شرعي، وهذا المقصود به المسألة التي تم، المسألة الشرعية أو الفقهية التي دل أو اجتمعوا على ذلك، اجتمعوا على الاتفاق أو اتفقوا على الحكم فيها. ثم أيضا في التعريف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة مهمة، لا يعتد بالإجماع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد مهم لإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدليل هنا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل هنا السنة وليس الإجماع، إنما الإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال المؤلف وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. نعم، إجماع هذه الأمة لا شك أنه حجة شرعية، يعني أنه دليل شرعي يعمل به. وقوله دون غيرها أي دون غير هذه الأمة من الأمم السابقة، فلا نعتد بإجماع الأمم السابقة، بل ذاك قد يأتينا الكلام عليه اللي هو يسمى شرع من قبله، هذا لا يدخل في الإجماع. يقال مثلا أجمع اليهود أو أجمع النصارى، لا، هذا غير ذلك. ومن الأدلة التي تدل على كون الإجماع الأمة حجة ويجب العمل به وأنه دليل شرعي، قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الحديث توعد هذه الآية عفوا توعد الله عز وجل من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب، فمعنى هذا أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين إذا اتفقوا على قول، وهذا يدل على أنه حجة. كذلك أيضا استدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وله شواهد وطرق يتقوى بها إلى الصحة أو إلى الثبوت. فهذا الحديث ينفي وجود الضلالة عند اجتماع الأمة، إذا لم يكن ضلالة فإنه هدى ويجب العمل به. ثم ذكر المؤلف قال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، هذا دل عليه الحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل لا تجتمع أمتي على ضلالة، عصمتها أي حفظها من الوقوع أنها تجتمع كلها على خطأ، يعني الشرع لم كما يقال يعصم الأشخاص الأفراد، لكن أن تجتمع الأمة كلها على باطل هذا الأمة معصومة لا يمكن. ومما يدل على ذلك الحديث ذكرناه بالأمس لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، فلا يمكن أن يجتمعوا على باطل. أما الفرق فهو غير معصوم، قد يصيب وقد يخطئ. والإجماع ذكر العلماء أنه أنواع. فأولا هناك عندنا الإجماع القطعي، وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، فلا أحد ينكر ثبوته، مثل الإجماع على وجود الصلوات الخمس، ومثل الإجماع على تحريم شرب الخمر، مثل الإجماع على وجوب صوم رمضان ونحو ذلك من الأمور. وهذا الإنكار هذا عفوا الإجماع لا أحد ممكن ثبوته ولا كون الحجة، بل إنه يعني من خالف هذا الإجماع إنه يكفر، أن هذا أصبح معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر، العلماء قالوا من أنكر أمر المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكفر. إذن هذا الإجماع القطعي. الثاني، النوع الثاني، الإجماع الظني، وهو ما لا يعني يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، ولعل أظهر الأقوال ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، قال أنه ممكن في عصر الصحابة وفي غيره متعدد الراوية، يعني وقوع هذا الإجماع قد يقع في عصر الصحابة لأنهم كانوا في البداية مجتمعين كلهم في المدينة، فيمكن أن نعرف لآراء جميع الصحابة، وإذا ذكر قول لعالم ينتشر فيصل للجميع، فتحقق الإجماع في هذه الحالة ممكن. لكن قال بعد ذلك انتشر تعذر أن نصل إلى رأي كل عالم، يمكن في علماء نحن ما نعرفهم أصلا، ولذلك يقول شيخ الإسلام ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم فقد تعذر غالبا. ويقول أيضا في العقيدة الواسطية يقول والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والإجماع شروط إن شاء الله سيأتي الكلام عليها بعد قليل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط القرار العصري على الصحيح، فإن قلنا القرار العصري شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين وسكوت الباقين عنه. نعم، ذكر المؤلف أيضا في هذا الموضوع مسائل تعلق بالإجماع وبعض يعني التي الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم. أولا الإجماع حجة على العصر يجب الأخذ به على أهل العصر الثاني بالنسبة لعصر أهل الاجتهاد، يعني فإذا أجمع الصحابة على حكم شرعي فليس للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع، وكذلك من بعد التابعين، بل هو حجة عليهم على من بعدهم في أي عصر من العصور، لأن الإجماع يمنع حدوث خلاف بعد ذلك. قال وفي أي عصر كان، يعني سواء كما قلنا العصر الذي يليه أو العصر أو العصور الأخرى يعني إلى يوم القيامة يكون هذا الإجماع حجة قائمة. فمن عصر بعد عصر الإجماع إلى آخر الزمان وهذه الحجة قائمة. الأمر الثاني قال المؤلف لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، وهذه مسألة يعني هل لا يعمل بالإجماع إلا بعد انقراض العصر المجمعين، معناته أن لا يكون الإجماع حجة إلا بعد موت علماء الإجماع اللي أجمعوا، وهذه المسألة فيها خلاف على قولين، وهي مسألة أن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد موت جميع المجمعين على قولين. القول الأول قالوا أنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فقالوا أن الإجماع ينعقد بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء، لا يزالون أحياء ولا تجوز مخالفة حتى من أهل عصره، لأن أدلة حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر، ولأن الإجماع هو الاتفاق وقد حصل هذا الاتفاق، فلماذا لا نعمل به؟ ولأن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة مع أن هناك بعض الصحابة حتى يعني لم يتوفى بعد، إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني قال يشترط انقراض العصر ولا نعمل بالإجماع إلا بعد موت جميع المجمعين العلماء الذين أجمعوا، والسبب قالوا احتمال أحد المجمعين يغير رأيه قبل موته فيؤول ذلك إلى وجود معنى مثلا مختلف فيها. هذه وجهة نظر أنهم يقولون قد أحد المجمعين العلماء يغير رأيه، فإذا غير رأيه انتقض الإجماع، والقول الأقرب إلى الصواب هو القول الأول قول الجمهور أنه لا يشترط انطلاق العصر. أولا لقوة أدلته لأن العبرة بالاتفاق وقد حصل. والأمر الثاني لأن القول باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع، يعني قد يتعذر أو يصعب وقوعه لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من يعني يحدث فيه خلاف، وبالتالي صعب. يعني مثل ما نقول يعني الآن العلماء اللي أجمعوا يمكن نشأ على ظهر عالم جديد في هذا العصر وهؤلاء لا زالوا أحياء، ممكن هذا يخالف أولئك أن نقول مثلا حصل فيها خلاف إذا لم ينقرض العصر، هذا صعب وقوعا يتعذر حصوله. فبالتالي إذا حصل الاتفاق لا يجوز المخالفة عليها. ثم قال المؤلف فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعني هو يبين ثمرة هذا القول، إيش تترتب على القول أن انقراض العصر شرط. قال يعتبر القول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع ولهم عفوا أن يرجعوا عن ذلك الحكم. يعني يقصد أنه لو برز عالم جديد وهم أهل الإجماع لم يتوقفوا بعد كلهم، لا زال منهم مجموعة باقية، فقال بقول مخالف للإجماع فإن هذا ينقض الإجماع على القول الثاني، وهذا هو اللي استدلوا به. لكن نحن نقول الكلام هذا غير صحيح، والرد عليه أنه طالما حصل إجماع لا يجوز لهذا العالم الجديد أن ينقض هذا الإجماع لأنه أصبح حجة بالنسبة له. ثم قال وقال أيضا الثمرة الثانية أن للمجمعين أن يرجعوا عن الحكم الذي أجمعوا عليه، ولا يعد ذلك نقضا للإجماع لأن هذا الإجماع لم يستمر، لأنهم هم يرون الاستقرار يكون بانقراض العصر. ثم قال المؤلف انتقل إلى مسألة أخرى، قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وهذا بالنسبة للقول هذا هو الأصل، العقد بالقول بكلامهم نفهم أنهم وافقوا، وأيضا إذا فعلوا شيء فإن أيضا إيش يدل، يعني مثلا طبقوا حكم معين فهذا دليل على أنهم يرون مثلا جوازه، هذا العالم طبقه وهذا العالم قاله أفتى به قوله والآخر طبقه، فيؤخذ بهذه سواء كان قولا أو فعلا، يعني يعرف رأيه في الاتفاق الإجماع إما بقوله أو بفعله. ثم قال المؤلف أشار إلى نوع آخر من أنواع الإجماع وهو الإجماع السكوتي، فقال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هنا يشير إلى الإجماع السكوتي، يقصد أن لو أن بعض المجتهدين قالوا قولا وانتشر والباقون لم ينكروا ولم يثبتوا قولا يخالف هذا الإجماع وهذا القول عفوا، فهل هذا الإجماع السكوتي حجة؟ يعني انتشر القول عالم من العلماء وسكت الباقون، ما أحد نفى أو أنكر أو قال أن هذا القول مخالف للصواب، في هذه الحالة هل يعتبر إجماع من بقية العلماء الذين سكتوا مع العلماء اللي أو العالم اللي أفتى أو إذا كان أكثر من عالم أو إذا في عالم أفتى وعالم طبق فعليا؟ هذا فيه خلاف، هل هذا حجة؟ هل يعد إجماع؟ القول الأول قالوا إنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا، والموافقة. وطبعا يقولون نعطيه فرصة، يعني مو مباشرة انتشار القول، إذا وصل القول وسكت نعطيه فرصة من المهلة بحيث أنه إن كان عنده اعتراف فليعترف. القول الثاني قالوا أنه حجة ولكن لا يعتبر إجماع لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة، لكنه يقولون لا نقول أنه كقوة الإجماع، هو حجة لكن لا يصل إلى حد قوة الإجماع. نعم، لأنه قالوا حقيقة الإجماع ما تحققت فيه وهو أنهم يتكلمون أو يفعلون. وهناك قول ذلك قالوا ليس بحجة ولا بإجماع لأنه لا ينسب إلى ساكت القول، وهناك أقوال كثيرة. وبعض العلماء الشيخ ابن عثيمين قال إذا انقرض العصر قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وكأنه الشيخ اشترط لذلك انقراض العصر هنا السكوتي، الإجماع السكوتي اشترط انقراض العصر، لأن قد يخالف. ثم قال المؤلف وانتشار ذلك مفهومه إذا لم ينتشر في الباقين فليس بإجماع، يعني طبعا يشترط في الإجماع السكوتي أن ينتشر القول، هذه نقطة مهمة. الأمر المسألة الأخيرة في موضوع الإجماع وهو مستند الإجماع، هل الإجماع يكون عن اجتهاد وقياس أم لا بد له من دليل يستند إليه؟ والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص شرعي، ولكن قد يكون هذا النص غاب عن بعض المجمعين فاستدل عليه برأي أو قياس، لكن لا يمكن أن يخفى النص على جميع الأمة. إذن الصحيح أنه أن الإجماع مستنده نص شرعي لا يمكن أن يجمعوا بدون نص، لكن قد نعلم وقد نجمع. بهذا الأمر نستطيع أن نقول يعني شروط الإجماع ممكن أنه أن يثبت بطريق صحيح، أولا بأن يكون مشهورا بين العلماء أو يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع، والإجماعات تنقل في كتب أهل العلم، ومن من يعني من الكتب المشهورة بالإجماع كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، ويوجد أيضا كتاب الإجماع لابن المنذر، وإن كان أحيانا يعني قد يكون ليس بذاك الدقة، بعض العلماء قد يعبر بالاتفاق ويقصد به اتفاق أكثر العلماء ولا يقصد اتفاق العلماء كلهم، وكذلك أيضا هناك يعني كتب أخرى، وأيضا في كتب فقه انخلاف العالي يذكرون ككتاب التمهيد لابن عبد البر وكتاب كذلك كتاب الحاول الماوردي كتاب المغني للقدامى يشيرون إلى إجماعات أهل العلم. كذلك من الشروط أن لا يسبقه خلاف مستقل، فإن سبقه خلاف فلا إجماع، لأن الأقوال قال العلماء لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وأما انقراض العصر فالصحيح أنه لا يشترط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم حجة. نعم. انتقل بعد ذلك إلى الأدلة المختلف فيها. فالقول الصحابي هو من الأدلة المختلف فيها، والمراد به ما جاء عن أحد من الصحابة من قول أو فعل أو تقرير بأمر من أمور الدين. والصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. وقول الصحابي له أحوال، قول الصحابي له أحوال. أولا أن يثبت له حكم الرفع، وذلك كأن يقول أمرنا أو نهينا أو يقول من السنة. فالصحابي لا يمكن أن يقول هذه الأقوال إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، نهينا أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وكذلك إذا قال من السنة هو يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع إلى النبي، فهذا حقيقة ليس قولا له، هذا سنة، فهذا حجة لأنه يعتبر من نعم من أنواع السنة. الحالة الثانية أن لا يثبت له حكم الرفع، ولكن إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فإن العلماء اتفقوا على أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا بكثير من المسائل. فإذا اختلف الصحابة فليس أحدهم قول أحدهم حجة لأنه وجد الخلاف، فليس أحدهم أولى من الآخر، فأخذ بقول صحابي ليس بأولى من الآخر. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يكون نتكلم الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه، فهذا أيضا يعتبر من السنة لأنه لا يمكن أن يتكلم، فهذا حجة لا يمكن أن يتكلم برأيه، فهذا ليس لم يقله عن اجتهاد إنما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الرابعة إذا أجمع الصحابة فإنه يجب القول أخذ بقولهم، حالهم حال الإجماع، هم أولى من يؤخذ بقولهم في الإجماع وغيره، مثل إجماعهم في توريث الجدات السدس. الحالة الخامسة وهي التي حصل فيها الخلاف قول الصحابي الذي لم يعرف قول آخر من الصحابة غيره، يعني عرفنا أن هذا قول صحابي ولم نعلم من يخالفه من الصحابة، يعني ما انتشر رأي آخر يخالفه، ما عرفنا رأيا آخر للصحابة غيره، فهل قوله حجة في هذه الحالة؟ اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه حجة، أن قول الصحابي إذا لم يعارض، طبعا بشرطين، أن ما يعارض دليل شرعي من الكتاب والسنة، وأن لا يعارض قول صحابي آخر، قالوا هذا حجة. واستدلوا بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قالوا هذا الخطاب موجه للصحابة، كنتم أيها الصحابة خير أمة. فقالوا إذن قوله هذا هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فنأخذ به فيجب العمل به. واستدلوا أيضا أن الله عز وجل مدح الصحابة وأثنى عليهم بأدلة كثيرة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، فهذا يدل على أنه يجب علينا اتباعه والعمل بأقواله بالشروط السابقة التي ذكرناها. وأيضا قالوا أن اجتهاد الصحابي أولى من اجتهاد غيره، يعني المسألة خلافية، وجدنا قول صحابي بعدين وجدنا قول تابعي، تعارض مع قول تابعي أو مع قول المتأخرين من العلماء، فقول الصحابي أولى وأقرب إلى الحق من غيره بحكم أنه عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد التنزيل وشهد السنة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه العلم، فهو أولى من غيره. القول الثاني أن قول الصحابي ليس بحجة، وقالوا أن الله عز وجل لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابي مجتهد حاله يعني مثل البقية، صح أنه أفضل منهم درجة، ولكن من ناحية الرأي والاجتهاد فهو غير معصوم، وقد يصيب وقد يخطئ. فبالتالي نحن ننظر في مجموع الأدلة والمجتهد ينظر، وقد يعتري يعني يفوته شيء من الأدلة، كما قلنا أنه ليس بمعصوم. والأقرب إلى الصواب الله أعلم، أن لا شك أن قول الصحابي أقرب، وأنه إذا لم يخالف الكتاب أو السنة لم يأتي معارضة ولم يعارض قول آخر من الصحابة أنه حجة، لما ذكرنا أنه شهد التنزيل وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم.